بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. غنمنا الله أجمعين خيرات رمضان وبركاته، وأعاننا أجمعين على ذكر الله عز وجل وشكره وحسن عبادته، وأعاننا أجمعين على صيامه وقيامه طاعة لله عز وجل إيمانا واحتسابا، وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. معاشر الكرام، بين أيدينا وصية نافعة ونصائح عظيمة جامعة يحسن بنا أجمعين أن نتأملها بين يدي هذا الشهر العظيم المبارك، شهر رمضان، لتكون معونة لنا بإذن الله عز وجل على حسن القيام بطاعة الله عز وجل صياما وقياما وذكرا وشكرا وتلاوة للقرآن وصدقة وغير ذلك من أبواب البر والإحسان. بين أيدينا رسالة عن شهر رمضان. شهر رمضان موسم أخروي فليغتنمه المسلمون، للوالد الشيخ عبد المحسن حفظه الله وجزاه خيرا، ونفعنا أجمعين بهذه الوصايا، ويسر لنا العمل بها بمنه وكرمه، إنه سميع قريب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر وفقه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية في رسالته: شهر رمضان موسم أخروي فليغتنمه المسلمون. قال وفقه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فمن المعلوم أن الله فضل الأزمنة بعضها على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الشهور، وليلة القدر على سائر الليالي، ويوم عرفة على سائر الأيام، ويوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا التفضيل تفضيل عن علم وحكمة، فالله عز وجل يفضل ما شاء من الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأعمال، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله عز وجل فضل شهر رمضان على غيره من الشهور، وخصه بخصائص عظيمة وميزات كريمة تدل على عظم شأن هذا الشهر ورفيع مكانته، وتبدأ خصائص رمضان من أول دخوله في أول ليلة من لياليه، فإذا دخل أتت هذه الفضائل والخصائص العظيمة. وتأمل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردة الجن، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فخصائص رمضان العظيمة وميزاته الجليلة تبدأ من أول دخوله، وهذا يستفيد منه المسلم الناصح لنفسه أنه ينبغي عليه أن يغتنم رمضان من أول دخوله، لا يتوانى ولا يتقاعس، وجميع الأعمال الصالحة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها تعظيما له من صيام وقيام وذكر لله عز وجل وصدقة وبر وإحسان، يجاهد المرء نفسه مجاهدة تامة على تكميلها ليغنم بذلك خيرات رمضان وبركاته العظام. نعم. قال وفقه الله: وأمام المسلمين في هذه الأيام موسم من مواسم الآخرة هو شهر رمضان المبارك، فرض الله على المسلمين صيام أيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام لياليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه آيات الصيام من سورة البقرة فيها هذا النداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، نداء لهم بهذا الوصف العظيم الذي يقتضي طاعتهم لله وامتثالهم لشرعه وخضوعهم له جل في علاه، فإن الإيمان طاعة وخضوع وذل وانقياد لله عز وجل وتصديق وإقرار، هذا كله إيمان. فنادى الله عز وجل أهل الإيمان بهذا الوصف العظيم الذي شرفهم الله به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرضه الله عليكم فهو فريضة كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا استشعر المسلم أن الله عز وجل فرض على هذه الأمة الصيام كما فرضه على الأمم التي قبلنا، ومنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، يستشعر المسلم أنه في ميدان منافسة ومسابقة ومسارعة للخيرات. فالله عز وجل فرض هذه الطاعة العظيمة على هذه الأمة كما أنه فرضها على الأمم السابقة، كما فرضه على من قبلنا. ولهذا جدير بالمسلم أن يري ربه من نفسه خيرا في صيامه تكميلا له وتتميما وصيانة له من كل أمر يخل بالصيام أو يضعف من ثوابه وأجره. ثم ذكر جل وعلا الحكمة من مشروعية الصيام والأمر به، قال لعلكم تتقون. وهذا يعلم منه أن عبادة الصيام عبادة معينة للعبد على تحقيق التقوى وتقويتها وتمتينها، لأن الصائم يمتنع وقت صيامه عن مألوفات معتادة عنده، ألفها واعتادها كل يوم لكنه يمتنع عنها ولا يفعل شيء منها طاعة لله ومراقبة له جل في علاه، حتى إنه يكون خاليا ليس عنده أحد من الناس وبين يديه طعام وشراب تشتهيه نفسه وترغب فيه فلا يمكن نفسه منه طاعة لله عز وجل. وهذه حقيقة التقوى، فإن تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. ثم بين جل وعلا أن هذا الصيام الذي أمر عباده به وكتبه عليهم وشرعه لهم ليس صياما للأيام كلها والدهور جميعها، وإنما هو أيام معدودات، شهر في كل عام. واصطفى جل وعلا لهذه العبادة العظيمة الحبيبة للرحمن جل وعلا خير الشهور وأعظمها وأجلها شهر رمضان الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم في هذه العبادة من يسر الشريعة وسماحتها ما لا يخفى، فإن هذا الدين يسر، فمن كان مريضا أو على سفر فيلحقه بالصيام مشقة رخص الله عز وجل له في الفطر على أن يصوم عن الأيام التي أفطرها أياما أخر، فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر يصومها قضاء لأنه لم يتمكن بسبب المرض أو السفر، لم يتيسر له بسبب المرض أو السفر من الأداء أداء هذه العبادة. ولهذا قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتتجلى في هذا السياق سماحة هذه الشريعة ويسر هذا الدين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وبعد هذه الآيات قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فجاءت هذه الآية المتعلقة بالدعاء بين آيات الصيام وفي أثناء آيات الصيام، وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، أن لرمضان خصوصية في الدعاء، فينبغي على عبد الله المؤمن أن تعظم عنايته بالدعاء في رمضان، وأن يذكر هذه الآية الكريمة التي جاءت في أثناء آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا قرأت قول الله عز وجل: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فادعوا الله وأنت موقن بالإجابة، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. قال وفقه الله: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فضل الصيام عموما وفضل صيام رمضان خصوصا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند ربه. ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وجدير بكل مسلم وكل صائم أن يتأمل في معاني هذا الحديث العظيمة حتى يستشعر مكانة الصيام وعظيم ثوابه عند الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. تضاعف الحسنات أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام، إلا الصوم فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي، مع أن العبادات كلها لله والمجازي عليها هو الله عز وجل، لكن انظر هذه الخصوصية لهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، وعظيم مكانتها وشأنها عند الله. إلا الصوم فإنه لي إلى 700 ضعف، قال في الأعمال والطاعات. ثم بعد هذا التضعيف العظيم قال: إلا الصوم. إذن هذا الثواب الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه وخصه بهذه الخصوصية أمر لا يخطر ببال ولا يدور في خيال، والعطية على قدر المعطي وعظم شأنه، والله جل في علاه واسع العطاء. ولهذا ينبغي على الصائم أن يعظم رجاؤه فيما عند الله، ويقوى طمعه في عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى في هذه العبودية العظيمة التي يسره الله سبحانه وتعالى للقيام بها. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. قول من أجلي هذا فيه الإخلاص وقصد الله جل وعلا وحده بالعمل، ولا يقبل العمل إلا إذا كان هذا شأنه من أجل الله، يقصد به التقرب إلى الله جل في علاه، يدع طعامه وشهوته، طعامه أي الذي اعتاده وألفه، وشهوته التي اعتادها وألفها، ونفسه راغبة فيها، إلا أنه يمنع نفسه مع شدة رغبتها واعتيادها وألفها لذلك، يمنعها منعا تاما وقت الصيام طاعة لله واستجابة لأمره جل في علاه. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره إذا تناول تمرات أو رطبات وحسى حسيات من الماء، فرح فرحا عظيما عند فطره بتكميل العبادة وتتميمها، وأن جعله الله سبحانه وتعالى ممن أداها وقام بها، فيفرح بذلك فرحا عظيما. وفرحة عند ربه يوم يلقى الله عز وجل فيلقى الجزاء والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. ولا خلوف فيه، أي الرائحة التي تنبعث من فم الصائم، ولا سيما في آخر النهار، وهي رائحة مستكرهة عند الناس. قال: ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنها أثر طاعة حبيبة إلى الله، عظيمة الشأن عنده جل في علاه. نعم. قال وفقه الله: وإنما خص الله الصوم بأنه له في قوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أن العبادات كلها لله، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا هو، وقد يأكل الصائم في بيته ولا يعلم كونه مفطرا إلا الله. وقوله وأنا أجزي به أي بغير حساب. ولهذا قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام شهر رمضان شهر الصبر، لأن فيه هذه العبودية العظيمة، فيوفى الصائم أجره بغير حساب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، الشاهد من الحديث: دعي من باب الريان أي الصائم. ولهذا الصائم يصوم وهو يطمع في ثواب الله العظيم وأجره الجزيل، يصوم طاعة لله ومن أجل الله وطمعا في عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الثواب هذا الباب الذي خص من أبواب الجنة للصائمين، فيدعى الصائم من باب الريان. نعم. وسمي هذا الباب باب الريان لأن الصائم تحمل العطش وصبر نفسه وصابر من أجل الله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل. نعم. قال وفقه الله: وقد جاء في الحديث: تسمية ثلاثة من أبواب الجنة باسم أعمال صالحة هي الصلاة والجهاد والصدقة، ولم يسمى الباب الخاص بالصيام بباب الصيام، بل سمي بباب الريان لأنه يشعر بحصول الري للصائمين، لأنهم عطشوا أنفسهم بصيامهم لله فجازاهم الله عز وجل بدخولهم من باب يشعر اسمه بحصول الري لهم. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. من صام رمضان إيمانا، إيمانا هذا أصل لا بد منه في كل طاعة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فلا يكون السعي مشكورا عند الله إلا إذا كان قائما على الإيمان متأسسا عليه. قال: من صام إيمانا واحتسابا، أي احتسابا للأجر والمثوبة من الله وطمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الغفران للذنوب إنما هو للصائر، أما كبائر الذنوب لا بد فيها من توبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولهذا ينصح الصائم الذي أكرمه الله عز وجل ببلوغ رمضان أن يدخل رمضان تائبا إلى الله، منيبا إلى الله، طامعا في مغفرة الله عز وجل. وإنها والله لمصيبة عظيمة أن يدخل على المرء موسم الخيرات ونفسه لا تتحرك توبة إلى الله عز وجل من ذنوب عظيمة يعلمها من نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان أو دخل رمضان ثم خرج فلم يغفر له. هذه مصيبة عظيمة، ولهذا ينبغي على المرء أن يغتنم هذا الموسم العظيم، موسم الطاعة والغفران والرضوان، ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وفقه الله: والصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، وفي الشرع الإمساك تقربا إلى الله عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي لأنه إمساك مخصوص. ووجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان، أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة عمر الإنسان. فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عن الحلال والحرام، ويصوم طيلة حياته عن الحرام، فيستعمل جوارحه التي أنعم الله بها عليه من العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج فيما أحل الله، ويمتنع من استعمالها فيما حرم الله. هذا يستفاد منه أن الصيام نوعان: صيام عن المفطرات من طعام وشراب وشهوة، وهذا محله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، محله فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى وافترضه على العباد، هذا الصيام الفريضة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. في أيام رمضان كلها. والنوع الثاني من الصيام الصيام عن الحرام والآثام، وهذا لا يختص بشهر من الشهور ولا يوم من الأيام، بل هو وظيفة عمر لا بد منها في الحياة كلها، بأن يجاهد المرء نفسه على الصيام أي الإمساك ومنع النفس عن الحرام. وهذا الصيام عن الحرام منه ما يتعلق بالعين، منه ما يتعلق باليد، منه ما يتعلق بالقدم، منه ما يتعلق بالسمع، كل من هذه الأشياء لها صيام واجب في العمر كله. نعم. قال وفقه الله: والامتناع عن استعمالها فيما حرم الله هو صوم من حيث اللغة، فالعين شرع استعمالها في النظر إلى ما أحل الله، ومنع من استعمالها في النظر إلى الحرام، وامتناعها عن ذلك صيامها، وحكمه مستمر دائم. حكمه مستمر دائم، الصيام عن النظر إلى الحرام هذا لا يختص برمضان ولا بموسم من المواسم أو وقت من الأوقات، بل هو مطلوب من المسلم في حياته كلها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. واللسان شرع استعماله في الكلام فيما أحل الله، ومنع من استعماله في الحرام، وامتناعه عن ذلك صيامه، وحكمه مستمر دائم. والأذن شرع استعمالها في استماع ما أبيح لها سماعه، ومنع من استعمالها في سماع ما لا يجوز سماعه، وامتناعها عن ذلك صيامها، وحكمه مستمر دائم. واليد شرع استعمالها في تعاطي ما هو مباح، ومنع من استعمالها في كل حرام، وامتناعها عن ذلك صيامها، وحكمه مستمر دائم. والرجل شرع استعمالها في المشي إلى كل خير، ومنع من المشي فيها إلى الحرام، وامتناعها عن ذلك صيامها، وحكمه مستمر دائم. والفرج أبيح استعماله في الحلال، ومنع من استعماله في الحرام، وامتناعه عن ذلك صيامه، وحكمه مستمر دائم. وقد وعد الله من شكر هذه النعم واستعمال وقد وعد الله من شكر هذه النعم واستعملها حيث أمر الله أن تستعمل، وعده بالثواب الجزيل، وتوعد من لم يحافظ عليها ولم يراعي ما أريد استعمالها فيه، بل أطلقها فيما يسخط الله ولا يرضيه، بل يرضي الشيطان الذي هو عدو الله وعدو عباده، توعده بعقابه، وأخبر أن هذه الجوارح مسؤولة يوم القيامة عنه، وهو مسؤول عنها. فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بعد أن أمره بحفظ اللسان، وقال له معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ورواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة، وما بين اللحيين والرجلين اللسان والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد. نعم، يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك لعظيم. وقال اللسان والأذن واليد والرجل والفرج، هذه نعم، وينبغي على المسلم أن يستشعر فعلا عظيم نعمة الله عز وجل عليه بهذه الأعضاء العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها وخلقها لهذا الإنسان على أحسن تقويم، فيستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويكون هذا الاستشعار لهذه النعم موجبا لاستعمالها في مراضي الله وتجنيبها مساخطه جل في علاه. فإن الله عز وجل وعد من استعملها في طاعته عز وجل الثواب العظيم، ومن استعملها فيما يسخطه ويغضبه العقاب الأليم. فالله عز وجل من على العبد بهذه النعم: اليد والأذن والسمع والبصر والقدم والرجل وغير ذلك، ليستعملها في طاعة الله، ليستعملها فيما يحبه الله. فإن حدثته نفسه أن يستعمل هذه النعم في شيء يسخط الله عز وجل، فليذكر نفسه أن هذه نعمة من المنعم تفضل بها، فلا يليق بناصح لنفسه أن يستعملها فيما يغضب المنعم والمتفضل جل وعلا. والله وعد من استعملها فيما يرضيه الثواب العظيم، وتوعد من استعملها فيما يسخطه تبارك وتعالى بالعقاب الأليم. وجاء في هذا المعنى آيات وأحاديث عظيمة، وفي الباب في القرآن والسنة آيات وأحاديث كثيرة كلها في شأن هذه النعم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. سبحان الله، يأتي هذا يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، يأتي بهذه الأعمال، وهذه أمهات الطاعات، فهو ليس مضيعا أو تاركا لهذه الطاعات، بل هو يفعلها، ويأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ومع ذلك يكون يوم القيامة مفلسا، ومع ذلك يكون يوم القيامة مفلسا. أين طاعاته؟ أين صلاته؟ أين صيامه؟ أين صدقته؟ كيف يكون مفلسا وهو قد جاء بالصلاة والصيام والصدقة، جاء بأمهات هذه الطاعات، ومع ذلك يأتي يوم القيامة مفلسا؟ بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه، قال: يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. هذه أنواع من العدوان والإساءات إلى العباد. ويوم القيامة يوم القصاص، والحقوق مؤدات يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة ليس فيه درهم ولا دينار، وإنما هو بالحسنات والسيئات، ومن هنا يأتي الإفلاس. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، لو كان عندهم من الدنيا من المال القدر الكثير يأتي ليس معه منه شيء، يأتون يوم القيامة بهما، أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. وجاء في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: حتى اللطمة، حتى اللطمة، لو لطمة واحدة لطمها أحد، واللطمة تكون على الوجه، قال: حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون القصاص؟ كيف تؤدى الحقوق وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. قال: بالحسنات والسيئات. قوله بالحسنات والسيئات يوضحه هذا الحديث الذي معنا، قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، فعلا بعض الناس قد تفنى حسناته كلها، تذهب بسبب الظلم الذي وقع منه، ضرب وشتم ولعن وسب وقذف إلى آخره، فتذهب حسناته يوم القيامة واحدة تلو الأخرى، هذه لهذا وهذه لذاك، وتنتهي لا يبقى منها حسنة. هل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ثم طرح في النار. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم طرح في النار يأتي بصيام وصلاة وصدقة، يأتي بأنواع الطاعات. وهذا حقيقة ينبه المسلم المصلي الصائم المتصدق أن يحرص على صيانة طاعاته وعباداته، وأن يجنبها المآثم والظلم والعدوان، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. قال وفقه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. والحاصل أن الله أوجب على العبد أن يصوم. حجبت وحفت النار بالشهوات، يعني أن الشهوات هي التي توصل إلى النار، الشهوات هي التي توصل إلى النار، ولهذا لا ينساق المرء وراء شهواته المحرمة، فإنها مهلكة له وتوقعه في النار يوم القيامة. وكلما حدثته نفسه بفعل شهوة محرمة ذكرها أن هذه الشهوات قد حفت بها النار، قد حفت بها النار. وإذا كانت حفت بها النار فإذن هي التي توصل إليها. نعم. قال وفقه الله: والحاصل أن الله أوجب على العبد أن يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصره ويده ورجليه عن الحرام، وهو صيام من حيث اللغة، وهذا الصيام لا يختص بوقت دون آخر، بل يجب الاستمرار عليه حتى الممات طاعة لله تعالى، ليفوز برضا الله ويسلم من سخطه وعقوبته. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أجمعين ذلك. نعم. وصلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صلى بأصحابه بعض الليالي من رمضان ولم يستمر في الليالي الأخرى، خشية أن يفرض ذلك على أمته صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض، فبقي الاستحباب الذي ثبت بصلاته بأصحابه بعض الليالي. وفي أثناء خلافة عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام في صلاة التراويح. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر. نعم، يعني ثم إن عمر جمعهم بعد ذلك على إمام، تأسيا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركه لسبب معين وهو خشية أن يفرض عليهم، لكن بعد وفاته ذهبت هذه الخشية أن يفرض على العباد، فأحيا عمر رضي الله عن هذه السنة الثابتة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وفقه الله: وأفضل الليالي ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه الليالي العشر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، تأمل في هذه السورة ليلة القدر، تكررت ثلاث مرات، وفي هذا السياق من التفخيم والتعلية وبيان عظم شأن هذه الليلة المباركة وما فيها من الخيرات العظيمة والمنح والعطايا الجسيمة، ما يشوق المرء المسلم الشوق العظيم لنيل هذه البركات العظيمة. ليلة واحدة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، يعني يعادل فوق 80 سنة. فانظر العمل في هذه الليلة الواحدة، وهذا من عظيم من الله وفضله على العباد. ليلة واحدة العمل فيها لم يقل يعادل، وإنما قال خير من ألف شهر، أكثر من 80 سنة الألف شهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70. لكن انظر هذا الفضل الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به على العباد. وهذه الليلة هي في الليالي الأخيرة من رمضان، في العشر الأواخر، فينبغي على المسلم أن يحسن في تحري ليلة القدر وقيامها ويجتهد في العشر كلها تحريا لهذه الليلة العظيمة المباركة. نعم. قال وفقه الله: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ركعات معلومة، بل جاء ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة يسلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الذي جاء من فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على منع الزيادة عليه. نعم، لا يدل على منع الزيادة عليه، لأنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أو خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فالأمر واسع ولا تحد بعدد، لكنه عليه الصلاة والسلام ما زاد على 11 ركعة، فهذا يدل على أن هذا هو الأفضل والأولى، لا أن ما زاد على ذلك غير جائز أو غير مشروع. نعم. قال وفقه الله: وإنما يدل على أن ما فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، لكن مع الجمع بين العدد والصفة التي هي إطالة القراءة والركوع والسجود. وإذا صلى وراء من يصلي ركعات أكثر مما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له أن ينصرف قبل انصراف الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وهو عند الترمذي في باب ما جاء في قيام شهر رمضان على شرط مسلم، وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث ينبغي أن ينتبه له المسلم في ليالي رمضان المباركة. قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيحرص المسلم أن يكون صافا قائما مع الإمام من أول صلاة الليل إلى آخرها حتى ينصرف الإمام أداء صلاة الوتر التي تكون آخر الصلاة. وإن لم يرد البقاء مع الإمام إلى أن ينصرف فليحذر مما يفعله بعض الناس، يبقى في المسجد قريبا من المصلين ويتحدث مع صاحبه أو يتحدث بجواله، وهذه والله يخشى على فاعلها، لأن في هذا أذى عظيما للمصلين لا يعلمه إلا الله. المصلي يريد أن يتدبر في القرآن، يريد أن يخشع في صلاته، يريد أن يسبح ويذكر الله عز وجل بطمأنينة، إذا كانت هذه الأصوات قريبة منه تحدثا بالجوال أو مع صاحب وزميل أو نحو ذلك، حتى لو كان حديثا في العلم، لا يشوش على المصلين، فإما أن يصلي مع الجماعة أو لا يكون أذية لهؤلاء أو مؤذيا لهؤلاء المصلين. وهذا فعلا يحصل في بعض المساجد، أصلح الله أحوالنا أجمعين. نعم. قال وفقه الله: وهذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة، يكون استعداد المسلم له بالعزم على عمارته من أوله إلى آخره بالأعمال الصالحة التي ترفع بها درجاته وتغفر ذنوبه، ومن ذلك نعم يعني بالعزم على عمارته، يعني شهر رمضان من أوله إلى آخره بالأعمال الصالحة، من أوله من أول دخوله، ويبدأ بدخوله بالليل بعد غروب الشمس، فيحرص من أول دخوله على عمارته بما يتيسر له من طاعة الله، منوعا بين الطاعات والعبادات، منافسا ومسارعا إلى الخيرات. نعم. قال وفقه الله: أولا أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به. يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، وفي الحديث قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع صيامه، أن يدع طعامه وشرابه. فعليه أن يحفظ صيامه من كل ما ينقصه ويخل به. نعم. قال وفقه الله: ثانيا أن يحافظ على صلاة قيام الليل مع الأئمة في المساجد، فإن الإتيان بها في المساجد أفضل من صلاتها في البيوت، لأنها عبادة تشرع لها الجماعة، وألا ينصرف قبل انصراف الإمام ليظفر بأجر بقية الليلة. نعم، ويحرص على هذا الأمر كل ليلة من ليالي رمضان، أن يصلي مع الجماعة صلاة التراويح من أول الصلاة إلى آخرها، من قام مع الإمام، مع الإمام في البدء والانتهاء، في البدء والانتهاء. وأنبه هنا على أمر يغفل عنه، يفوت على نفسه من يفعله نصيبا من قيامه مع الإمام حتى ينصرف. بعض الناس إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام من ركعتين جلس ولم يكبر، يبدأ الإمام في يقرأ الفاتحة ويقرأ شيء من السورة وهو جالس. في الغالب في زماننا هذا ينظر في الجوال، هل فيه خبر جديد، هل فيها شيء من ينشغل به، ثم لا إذا مضى قرأ الفاتحة وقرأ قدرا من قام، فيكون بهذا الجلوس فوت على نفسه قدر من القيام مع الإمام، لأن من قام مع الإمام في البدء والانتهاء، في البدء والانتهاء، يحرص على كل ركعة يدرك التكبيرة، تكبيرة الإحرام مع الإمام، يدركها معه، لا يفوت على نفسه من القيام مع الإمام لا في الأول ولا في الآخر. نعم. قال وفقه الله: ثالثا أن يحرص على الجود والإحسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا أيضا جانب مهم يحرص عليه في رمضان، أن يحرص على الجود والإحسان والبذل والصدقة في سبيل الله، فإن لرمضان خصوصية في هذا، ونبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان. ولهذا ينبغي على المرء أن تتضاعف صدقاته ونفقاته وبذله في سبيل الله في هذا الشهر العظيم والموسم المبارك، تأسيا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان بعض السلف إذا دخل رمضان قال إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. نعم. قال وفقه الله: رابعا أن يكثر فيه من قراءة القرآن والتدبر لمعانيه. نعم، أن يكثر فيه من قراءة القرآن والتدبر لمعانيه. قراءة القرآن في رمضان أيضا لها شأن، كيف لا وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. إذن مدارسة القرآن في رمضان كله وقراءة القرآن بتدبر وتأمل يكون في رمضان، في رمضان كله يحيا في رمضان مع القرآن حياة طيبة، قراءة وتدبرا وتأملا في معاني كتاب الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. قال وفقه الله: خامسا أن يأخذ فيه بأسباب المغفرة. ولهذا بعض العلماء ينصح خاصة طالب العلم أن يقرأ ويتدبر في المعاني والدلالات، وإذا استوقفه معنى رجع إلى كتب التفسير التي تعينه على الفهم ويقيد الفوائد، فإنه يتيسر للمرء مع حسن التدبر والتأمل في رمضان من المعاني العظيمة في فقه القرآن وعقل معانيه شيء عظيم. وكثير من أهل العلم تيسرت لهم معاني في تدبر القرآن في رمضان خاصة، حتى إن الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى له رسالة سماها المواهب الربانية من الآيات القرآنية، مطبوعة المواهب الربانية من الآيات القرآنية، يقول في مقدماتها: كنت وأنا أقرأ القرآن تمر علي معاني فلا أقيدها فتفوت وتذهب، فعزمت هذه المرة لما دخل رمضان أن أقيد ما المعاني التي تمر، فكان يقيد فاستجمع له ما قيده في رسالة طبعت كلها كتبها في رمضان، كلها كتبها في رمضان وهو يقرأ القرآن متدبرا لمعانيه. ولهذا والمرء يقرأ لا يكون همه متى أختم. قال الشيخ وفقه الله: خامسا أن يأخذ فيه بأسباب المغفرة وأن يحذر ألا يغفر له فيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه، وفيه: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حاشية المشكاه: والحديث صحيح له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، خرجها الحافظ المنذري في الترغيب. سادسا أن يحذر من شغل لياليه باللهو واللعب ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تكثر في ليالي شهر رمضان، لا سيما ما كان منها فيه تمثيل للصحابة رضي الله عنهم. وقد كتبت كلمة بعنوان: تحريم تمثيل الأنبياء والمرسلين والصحابة الغر الميامين، سابعا أن يجتهد في إحياء ليالي رمضان يستهدف فيها كثير من المسلمين بمثل هذه المسلسلات، حتى إن بعض المسلسلات التي تشد بعض ضعاف النفوس يجلسون لها وقت التراويح، وتجعل في وقت التراويح ويعمل لها تشويق وترغيب ودعاية كبيرة، فيجلس بعض الناس أمام الشاشات ولا يصلي التراويح حتى لا تفوته المسلسلات، وإن فاتته التراويح لا يبالي، وهذا من حرمان النفس من الخير العظيم والبركة العظيمة، وأن يكتب له قيام ليلة يضيعها مع هذه الأفلام التي في كثير منها من السفول والهبوط والانحلال، الشيء العظيم الذي لا يليق أن ينظر فيه في أي وقت من الأوقات، فكيف بأن ينظر فيه في ليالي رمضان الشريفة الفاضلة. نعم. قال وفقه الله: سابعا أن يجتهد في إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان كلها، لأن ليلة القدر لا تخرج عنها، فيكون بذلك محيا لها وهي تنتقل في العشر، وقد وقعت سنة في عهده صلى الله عليه وسلم ليلة 21، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ثامنا، وكما يحرص المسلم على صيام شهر رمضان، فإن عليه من باب أولى أن يكون حرصه على الصلوات الخمس في مواقيتها أشد، لأنها عمود الإسلام، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات. تاسعا، وبعد خروج شهر الصيام، وما حصل للمسلم فيه من الأنس في العبادة والحرص عليها، فإن من حسن حظه أن يداوم بعد ذلك على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، لأن المعبود في رمضان هو المعبود في شوال وفي كل زمان. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يصلح قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.